فصل في تجهيز الميت. الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات. بغسله الأولى الوصي فلابوا، فالجد ثم الأقرب المعصب. ذو رحم يلي والأنثى وليت، وصية قربى علت أو نزلت. والزوج والسيد كل غسله، صاحبه والعكس جاز ذاك له. وللرجال والنساء جيزا، غسل الذي لم يدرك التمييزا. وإن يمت بين النساء الرجل يمم والعكس وخنثى مشكل. وغسل كافر ودفن حرما، لكن يوارى إن موار عدم. وستره العورة في الغسل يجب، لكن تجريدا لغيرها ندب. ويندب الستر عن العيون، واكره حضور من سوى المعين. ويرفع الرأس وبطنا يعصر رفقا، وصب الماء ثم يكثر. وبعد لف خرقة نجى المحل، ومس عورة ابن سبعين لا يحل. والمس بالخرقة يستحب لغيرها، ثم الوضوء ندب. والماء لا يدخل في فيه ولا في أنفه وأصبعيه أدخلا. بخرقة عليهما مبلولتين، منظفا أسنانه والمنخرين. يغسله مسميا بنيتي برغوة في رأسه واللحيتي. وشقه الأيمن ثم الأيسر، يغسل فالكل ثلاثا كررا. يمر كل مرة يدا على بطن، فإن لم ينقز دلو على. يجعل في الأخيرة الكافورا، وشاربا يقص والأظفورا. لحاجة يجوز أن يستعملا لشنان والساخن واللذخللا. ثم ينشف ولا يرجل، لها تثلث القرون تسدل. وبعد غسله بسبعين إن حصل خروج شيء يحشب القطن المحل. ثم بطين حر إن لم يرتئب، ويغسل المحل والوضوء يجب. والمحرم الميت كحي يحضل، تطيبه وهو بسدر يغسل. والرجل ثم جنب المخيطا، ورأسه ووجه مراة غطا. ثم الشهيد والذي قد قتلا، ظلما إذا لم يجنبا لم يغسلا. يدفن في الثياب والحديد، ينزع عنه وكذا الجلود. ثم عليه لا يصلى، ويجب تكفينه في غيرها إذا سلب. فإن يطل بقاؤه أو حملا، فكان منه نحو أكل غسلا. والسقط إن أربعة لم يكملي، عليه لم يصلى أو يغسلي. ويمم اللاذ غسله تعذرا، ومن رأى ما ساءه فليسترا.